بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما نتعلم به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام اللقيط، وعرفه رحمه الله تعالى بما سيأتي أنه طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. ومناسبة ذكر أحكام اللقيط في هذا الموضع بعد اللقطة ظاهرة، إذ إن اللقطة ما يلتقط مما يوجد ولا يعرف صاحبه، وقد يعرف صاحبه كما سبق، وحينئذ يجب أن يرد إلى صاحبه. وسبق معنا أن من الأموال التي قد يقع في الذهن أنها يمكن أن تلتقط العبيد، لأنها أموال، وذكرت لك وذكر في المجلس بأن العبيد لا يلتقطون، وأن قول المصنف رحمه الله تعالى من ترك دابته أنه يتعلق بالدواب فلا يلتحق به المتاع لو تركه ولا العبد. فيأتي السؤال، لو أنه وجد إنسانا ولم يعلم أهو عبد أو حر، فهو لا يعلم رقه وأيضا لا يعلم نسبه، لا يدرى هو ابن من، فما أحكام هذا؟ هل يجوز أخذه؟ وإذا أخذ ماذا يفعل به؟ فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان أحكام هذا الذي يسمى باللقيط. وفي الحقيقة هذا الباب يذكر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، فمن فضل الله عز وجل علينا أن خرجنا إلى هذه الدنيا ونحن نعلم أبانا ونعلم أمنا، نعلم آباءنا ونعلم أمهاتنا. فكون الإنسان ينشأ وهو لا يعلم من أبوه ومن أمه أمر له وقع شديد على النفس، وربما بعض الناس لا يعلم بذلك إلا بعد أن يكبر، كما بلغني عن بعض الناس أنه لم يعلم أن الذي عاش عنده وفي حجره وفي بيته لم يعلم أن هذا ليس أباه أصلا، وإنما أخذه من دار من الدور تجمع اللقطاء وأخذه ورباه، فلما كبر وقع عليه صدمة عظيمة جدا، وبعضهم ابتلي بأمراض كما بلغني وتعب وضاقت به الدنيا بما رحبت، وبعض الناس يرزقه الله عز وجل صبرا ورضا. فكونك تعيش وتوجد في الدنيا وأنت تعلم من أبوك ومن أمك ولا ينظر إليك إلا أنك مجهول نسب، هذه من أعظم نعم الله على العبد. فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، واعلموا أن الله عز وجل قد أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وتذكروا أن الله عز وجل أخبرنا بأن قليلا من عباده من يشكر النعمة، فقال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وليعلم الإنسان أنه إذا شكر الله عز وجل فإن هذا مؤذن بزيادة النعم عليه سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وليعلم أن الإنسان أنه إذا شكر الله عز وجل على نعمه فإن هذا مؤذن إن شاء الله بأن يدفع الله عز وجل عنه النعم، أن يدفع الله عز وجل عنه النقم والبلايا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لماذا؟ نعمة من عندنا. ما علة ذلك؟ كذلك نجزي من شكر، فمن شكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يدفع عنه البلايا ويشكره الله عز وجل سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. ولذلك إذا علم الإنسان بأن أحدا ابتلي بأن يكون لقيطا لم يعرف نسبه فإن القلب لا يحزن على أمثال هؤلاء، وليتذكر نعمة الله عز وجل عليه. إذا رأيت مبتلا ببلية فاحمد الله عز وجل أن الله عز وجل لم يبتليك بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. واللقيط فعيل بمعنى مفعول، كجريح وطريح، جريح بمعنى مجروح وطريح بمعنى مطروح. قال رحمه الله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا نقبه. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة قيود. القيد الأول أنه طفل، وهذا الطفل يكون لقيطا إلى التمييز، يعني إلى سن التمييز في مشهور المذهب. ولعل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا القيد، يعني إلى سن التمييز، اكتفاء بقوله طفل، إلا أن يقال بأن الطفل يطلق أيضا على المميز، يعني يحتاج إلى تحرير. وعلى كل حال فحسن أن تكتب بعد قوله ولا رقه أن تكتب القيد الذي لم ينص عليه المصنف، وهو أن تكتب إلى سن التمييز على الصحيح كما قال في الإنصاف، على الصحيح كما في الإنصاف، وهو الذي قدمه في المنتهى والإقناع. والعادة في الإقناع والمنتهى أنه قل أن يذكروا شيئا من الروايات والأقوال، ليس كذلك؟ قل. في هذا الموضع كلا الكتابين ذكر القول الثاني، والقول الثاني أنه إلى البلوغ. وفائدة الخلاف أن اللقيط لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون دون سن التمييز، فهذا على كلا القولين يسمى لقيطا. الحال الثانية أن يكون في سن التمييز لكنه لم يبلغ بعد، فهذا على القول المشهور من المذهب لا يسمى لقيطا، وإن كان لقيطا لغة بمعنى أنه منبوذ ومطروح من لغة، أما في الحقيقة الشرعية التي ترتب عليها الأحكام التالية لا يسمى لقيطا، على القول الثاني الذي هو إلى البلوغ. الحال الثالثة، وأما على القول الأول الذي هو مشهور المذهب، فهل يسمى لقيطا؟ لا، لا يسمى لقيطا. وعلى القول الثاني المذكور الذي القول الثاني أو إلى البلوغ يسمى لقيطا، إلى البلوغ وهو لم يبلغ بعد. الحال الثالثة أن يكون بعد البلوغ، فهذا على كلا القولين لا يسمى لقيطا. واضح الآن؟ على المذهب أنه إلى سن التمييز، وبناء عليه ما بعد سن التمييز لا يسمى لقيطا ولا تترتب عليه الأحكام التالية شرعا. القيد الثاني الذي ذكره المصنف قال رحمه الله: لا يعرف نسبه، فهو مجهول النسب لا يدرى من أبوه. القيد الثالث: لا يعرف رقه، أهو عبد مملوك أو حر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. ذكر لك مسائل تتعلق باللقيط. المسألة الأولى حكم التقاطه، فقال لك فرض كفاية، لأن هذه روح مسلمة، والأصل في الروح المسلمة أن يحافظ عليها، وهذا لا يعلم الآن من أبوه ولا من أمه، فلو ترك لهلك ومات. المسألة الثانية حكم الإنفاق عليه، وقال لك الإنفاق عليه أيضا فرض كفاية، لأن التقاطه دون الإنفاق عليه هو سبيل إلى هلاكه، فما الفائدة حينئذ من التقاطه؟ إذن لا بد من التقاطه ولا بد من الإنفاق عليه، وكلاهما فرض كفاية. المسألة الثالثة سيأتي بعد قليل من الذي ينفق عليه. قوله الإنفاق عليه فرض كفاية يعني أصل الإنفاق عليه، لكن من أين ينفق عليه من التقطه سيأتي في الكلام. المسألة الثالثة ماذا قال؟ ما يقول لك هذا لو التقطه في صحراء أو في طريق أو نحوه، فهل تحكم بإسلامه أو لا؟ في الحقيقة هذا فيه تفصيل طويل في المنتهى والإقناع، فهو لا يخلو إما أن تلتقطه من دار إسلام أو دار حرب، فإن التقطته من دار إسلام فلا يخلو إما أن يكون أهلها كلهم مسلمون أو أكثرهم أو كلهم ذميون ويوجد فيها مسلم، أو كلها ذميون ولا يوجد فيها مسلم، يمكن أن يلحق به مسلم، يمكن أن يلحق به بهذا الشرط. وإما أن تكون دار حرب، وإن كانت دار حرب فلا تخلو، إما أن يكون أهلها مسلمون. عجيب، ممكن دار حرب وأهلها مسلمون؟ ممكن. استولى عليها كفار وأهلها مسلمون؟ ممكن. إما أن تكون دار حرب وأهلها مسلمون، أو دار حرب وأهلها كفار ولو كان فيها مسلمون. هذا فيه تفصيلات. المصنف ما فصل، ماذا قال لك؟ يحكم بإسلامه أطلق، وبهذا الإطلاق ستخرج استثناءات في الحقيقة، عدة استثناءات. يعني لو كان مثلا التقط في دار حرب وأهلها حربيون وأهلها كفار، فهذا واضح أنه سيحكم بماذا؟ بالظاهر. ما الظاهر؟ أنه كافر فيحكم بكفره. طيب لو كان أهلها، لو كانت دار إسلام وجميع أهلها ذميون، كيف دار إسلام؟ استولى عليها المسلمون وأهلها قال لهم المسلمون أسلموا تسلموا، قالوا لا نريد الإسلام، قالوا لهم نعقد معكم عقد الذمة الذي درسناه في كتاب الجهاد، فقالوا طيب قبلنا بالشروط التالية منها أن تلتزموا بدفع الجزية إلى آخره، فقبلوا ذلك فهم أهل ذمة. فهذا اللقيط وجد في هذه الدار، دار إسلام وأهلها جميعهم ذميون، فما الحكم؟ ما الظاهر؟ الظاهر أنه كافر أيضا. لو كانت لو كانت دار إسلام وفيها وأهلها ذميون وفيها مسلم أو مسلمة، مسلم أو مسلمة، يمكن كونه منه؟ كيف يمكن أن يكون كونه منه؟ طيب فيها مسلم عمره 10 سنوات بس، ممكن يكون منه؟ والذي يطأ مثله هو ابن 10، متى وطئ ومتى ما شاء الله خلف؟ ما يمكن. ها؟ ولا مسلم عمره 9 سنوات ما ينفع إذا، لكن مسلم عمره 20 سنة ممكن. فلو كانت دار إسلام، هذا الشرط الأول، إذن أكتب ويحكم بإسلامه أكتب. إن وجد بدار الإسلام، هذا شرط، هذا ألف. باء، فيه يعني في هذه الدار مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه. فهمنا معنى كونه يمكن كونه منه؟ فهمتموها؟ شرحت لكم بالتمثيل. فحينئذ يحكم بإسلامه لظاهر الدار وتغليبا للإسلام، فالإسلام يغلب ولا يغلب. والمصنف رحمه الله تعالى قال لك مسألة ثالثة أو رابعة، واحد اثنين ثلاثة، الرابعة مسألة هل يحكم بحريته وهو قد لا يعلم رقه من حريته، فقال لك أيضا ويحكم بحريته. لماذا؟ لأنها الأصل، لكن هذا أيضا فيه استثناءات. طيب أنا لا أريد أن أطيل في شرح المسألة هذه، لكن سأقرأ عليكم سريعا ثم أنبه لبعض ما ذكرته لكم مشتتا قبل قليل. إلا أن يوجد في بلد، انتبه معي، إلا أن يوجد في بلد، في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه. ها، بلد أهل حرب ولا مسلم فيه، الظاهر ما هو؟ كافر. طيب أو فيه مسلم، يعني أهل حرب، دار حرب وفيه مسلم كتاجر وأسير فقط، فماذا يحكم الآن؟ تاجر أو أسير، ولا أصلا البلد دار حرب كفار، فما الظاهر؟ الظاهر أنه كافر رقيق فيحكم بكفره ورقه. طيب مسألة ثالثة، إن كثر المسلمون في دار الحرب، كانوا أكثر، هو في الحقيقة قالوا كثر، ومسألة كثر ولم يقولوا أكثر ظاهره أنهم كثير فقط، فماذا يحكم؟ يحكم بأنه مسلم. المسألة الرابعة، إن كان في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة، ها، فهو كافر. طيب إن كان بدار الإسلام، وإن كان بها بدار الإسلام بالشرط السابق، ويمكن أن يكون ويوجد في بلد الإسلام ولو واحد مسلم أو مسلمة، فإنه بماذا يحكم؟ يحكم بكونه مسلم. طيب نلخصها، نقول المسألة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى في دار الإسلام، والحالة الثانية في دار حرب. طيب إن كان بدار الإسلام، ها، ماذا تقولون؟ وأهلها مسلمون، فهذا ماذا سنقول مباشرة؟ مسلم. طيب أهلها ذميون جميعا، ها، ماذا نقول؟ كافر. طيب أهلها ذميون وفيه يعني في هذه الدار مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه بهذا القيد، ها، إيش نقول؟ ها، فهو مسلم. طيب هل بقي عندكم احتمالات في دار المسلم دار الإسلام؟ لا، إما مسلمون أو ذميون، أو ذميون ويوجد مسلم. انتهينا من دار الإسلام، تعال الدار الأخرى، دار الحرب. طيب دار الحرب إن كان أهلها مسلمون أو كثر فيها المسلمون، نقول كثر فيها المسلمون، ما في داعي نطول، كثر فيها المسلمون. إن كثر فيها المسلمون، لأن سيكون لو كان كلها مسلمون من باب أولى، ها؟ كثر فيها المسلمون فبماذا يحكم؟ طيب لو كان أهلها كفارا، ها، وفيها مسلم، فيها مسلم أسير أو تاجر، فما الحكم؟ كافر. طيب وأما إن كان أهل حرب ولم يكثر فيها المسلمون، ها، فما الحكم؟ فإنه كافر. فهو كافر. سبحان الله، كنت عازما أن لا أشرح هذا لكم، لكن أراد الله. طيب انتهينا الآن من المسألة الرابعة. إذن على كلام المصنف باختصار نقول يحكم بإسلامه وحريته إذا كان بدار إسلام وكان بهذه الدار ولو مسلم واحد أو مسلمة واحدة يمكن أن يلحق بهما بأحدهما. قال رحمه الله المسألة الخامسة وحريته، نعم تهينا، وينفق عليه مما معه إن كان. قال لك قبل قليل قد ذكرت لك أن الإنفاق عليه فرض كفاية، فبماذا أنفق عليه؟ الإنفاق مصدر، من المنفق؟ اسم الفاعل. قال لك من أين ينفق عليه؟ الذي ينفق عليه الأصل أنه الذي ينفق عليه من يلتقطه، لكن من أين ينفق عليه؟ من ماله هو؟ قال لك لا، ينفق عليه مما معه إن كان، يعني إن وجد. فلو وجد اللقيط ومعه مال فالظاهر أن هذا المال له فينفق عليه من ماله. فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، يعني من بيت مال المسلمين. يعني ماذا يفعل؟ يعني يذهب ويكسر خزانة البيت المسلمين ويأخذ منها؟ الجواب لا، وإنما يحيل هذا لولي الأمر حتى ينفق عليه من بيت المال. طيب فإن تعذر، كيف يتعذر؟ كيف لم يكن في بيت في مال في في لم يكن في بلد فيه بيت مال أصلا؟ أفرض أنها مسلم في بلد يكثر فيها المسلمون مثلا وهو بلد حرب، فماذا يفعل؟ هل يوجد بيت مال المسلمين أصلا؟ لا يوجد. أو لم يكن في بيت المال شيء، زمن فقر، فما الحل؟ قال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم. اقترض عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على بيت المال. يعني يقترض لا باسمه هو، ها، يقترض على بيت المال، يعني يصير الدين على من؟ على بيت المال. فإن جاء لبيت المال شيء يسدد من أين؟ من بيت المال. اقترض عليه يعني على بيت المال الحاكم هو الذي يتولى ذلك. طيب قال الشيخ منصور رحمه الله وظاهره ولو مع وجود متبرع بها. وهذه مسألة عجيبة، المسائل العز، عزة النفس في كلام الفقهاء كثيرة، يعني أن لا يكون لأحد عليه منه. سبقت معنا مسائل منها في الحج، أنه أن الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله، صح؟ لمثله، ها؟ قالوا ولو وجد من يقرضه ولو وجد من يتبرع له فإنه لا يجب عليه. لماذا؟ لوجود المنة. مسائل عديدة لوجود المنة حتى لا أحد يمن عليه. هنا قالوا أنه ينفق عليه من بيت المال ولو وجد من يتبرع، يقول أنا أتبرع به، فإنه حينئذ يستدين الحاكم على بيت المال. قالوا ولو مع وجود متبرع بها، لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منة تلحقه. لا يجي أحد بك بعد سنين يقول ترى أنا اللي دفعت لك وأنا اللي ربيتك وأنا اللي سويت لك، من بيت المال. قال رحمه الله فإن تعذر فعلى من علم بحاله وجوبا، يعني يجب، هو قال لك فرض كفاية، ولا يرجع لوجوبه عليه، ولا يرجع، ما يقول إن نوى الرجوع رجع كما قلنا في نظائرها، لا، هنا أصلا هو يفعل ما هو فرض كفاية. قال رحمه الله والأحق بحضانته واجده. في الحقيقة هذه مسألة خطيرة، مسألة من علم بحاله، يعني لها نظير فيه إشكال كبير. الآن يعني تحتاج إلى مدارسة، أنا أطرحها لكم لا أقرر الآن، إنما للتفكير. الآن بعض المسلمين فقراء فقر شديد جدا، ويموت منهم الواحد تلو الواحد لشدة فقرهم. ومن المعلوم أن بعض بلاد المسلمين فيها أغنياء، ليس كذلك؟ كثير من بلاد المسلمين فيها أغنياء. فهؤلاء لو أنهم جميعا صرفوا الزكاة في بلادهم فقط لمات أولئك، صح؟ فهناك مخارج، أن بعض العلماء يجيز نقل الزكاة إلى خارج بلد إلى ما زاد على مسافة القصر، ودرسناها، ليس كذلك؟ طيب هؤلاء حتى على الفتاوى التي تجيز نسمع أنهم يموتون، صحيح؟ فلو أن كل واحد من المسلمين وجبت عليه الزكاة أدى الزكاة، ومع هذا أناس يموتون، فهل نقول لا يا أخي ما يجب عليك شيء وخل هؤلاء يموتون؟ هل يسوق هذا؟ أن تعلم أن أخاك المسلم واحد يعلم أن جاره سيموت ويهلك من الجوع وهو أدى الزكاة، يقول خلاص أنا ما يجب علي؟ هذا فيه إشكال، فيه إشكال. يجب على المسلمين حينئذ والله أعلم على الكفاية أن يقوموا للإحسان إلى إخوانهم المسلمين حتى لا يموتوا. ما فائدة أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له، كل واحد يقول نفسي نفسي، خلاص أنا أدفع الواجب وخلاص، ولا أدفع ولا هللة زائدة وخلى اللي يموت يموت. ما أتت الشريعة بهذا الروح. فهذا سبحان الله يقول لك يجب حينئذ على من علم حاله ولا يرجع حتى، يعني ليس صاحب فضل، هو واجب عليه وجوبا. قال المصنف رحمه الله: مثل الزكاة، الزكاة ترى ليس صاحب فضل أصلا، حق معلوم، حق للسائل والمحروم، حق شرعي. قال رحمه الله: المسألة السابعة والثامنة. والأحق بحضانته واجده، لأنه طفل يحتاج إلى حضانة ورعاية، فمن الأحق بذلك؟ واجده. إن كان حرا، هذه إن كان حرا يعني اللقيط، وإلا الواجد. لو قلت اللقيط إذا الله يخلف علينا في الدرس، من أول نصيحة نقول هو لا يعرف رقه، فانتبه، يعني واجده. يعني هذه شروط تتعلق بمن؟ بالواجد. واحد، إن كان حرا فلا يكون الحاضن عبدا. ثاني، مكلفا عاقلا بالغا فلا يكون صغيرا. الصغير يحتاج حضانة أصلا، والمجنون كذلك يحتاج رعاية. ثالث، رشيدا فلا يقر مع سفيه. السفيه أصلا هو يعني بحاجة إلى من يكون وليا عليه. الرابع، أمينا فلا يكون والعياذ بالله غير مأمون. خامس، عدلا ولو ظاهرا. قال الشيخ منصور في ولو ظاهرا، قال: كولاية النكاح والشهادة فيه وأكثر الأحكام. كلمة أكثر الأحكام هذه عجبتني، لأنه في بعض المواضع يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، صح؟ منها إيش؟ الإمام في الصلاة، فلا تصح خلف فاسق ولا ظاهر العدالة، أليس كذلك؟ ورطة هذا. ومما أجازوا فيه أن يكون عدالته ظاهرة ولاية النكاح، الولي في النكاح. قال الشيخ منصور: وأكثر الأحكام. طيب، هذه أكثر الأحكام. قال رحمه الله: فصل، وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. لا يفرحن واجده فيقول خلاص أنا سأخذ هذا وأرثه، وهذا وجدت معه مالا كثيرا، فيقال له: هيهات، إن ميراثه لن يكون لك، وإنما سيكون لبيت المال. طيب قتل، قال رحمه الله: وديته إن قتل فلبيت المال. طيب قوله رحمه الله: وديته إن قتل، هل الدية ستكون في جميع أحوال قتله؟ هذا القتل لا يخلو إما أن يكون عمدا أو يكون خطأ أو شبه عمد، وسندرسه إن شاء الله في الجنايات. إن كان عمدا في الأصل في غير هذا الموضع، فما الواجب؟ الأول القصاص، فإن عفوا فدية أليس كذلك؟ أو يعفو مجانا أو يصطلحوا على مال بدل القصاص، مثل ما يحصل الآن فيما نسمع أحيانا أن قبيلة كذا تطالب بدية، هي ليست دية أصلا، هي صلح على مال، يقول 5 مليون ريال، مليون ريال ما في دية بمليون ريال، هذا صلح على مال، تكييف فقهي أنه صلح على مال. طيب هو يقول المصنف ديته كيف؟ مسألة يعني ممكن تفكر فيها، أفرض أنه قتل عمدا، فيأتي السؤال ألا يمكن أن يقتص من قاتله؟ هل يمكن أو لا؟ يمكن. كيف؟ من أولياؤه هذا؟ مجهول النسب. الإمام، ممتاز صح. الإمام ينظر للمصلحة، لأنه قد يختار الإمام، قد ينظر الآن أمليكم كلاما، قد الإمام يرى المصلحة في القصاص وقد لا يراها في القصاص، فهو وليه. أحسنتم. لذلك في عمدة الطالب الشيخ منصور رحمه في عمدة الطالب المتن اختصر المسائل هذه، قال ووليه حاكم، قول وليه حاكم إذن هو كوالده مثلا أو وليه عموما. إذن اكتب فائدة، قال قوله رحمه الله إن قتل اكتب، فإن كان القتل عمدا فيخير الإمام بين أخذ دية اللقيط أو القصاص. طيب من غير أن نكتب، وإن كان قتلا خطأ أو شبه عمد، ها هل فيها أصلا قصاص؟ لا خلاص واضح دية، فالدية حينئذ تكون لبيت المال. طيب انتبه معي، لو أن هذا اللقيط تزوج وعنده زوجة، ميراثه أين يكون؟ لبيت المال، ها؟ لزوجته، يعني يعطيه نصيبه. إذن هذا كلام قوله لبيت المال هل هو على إطلاقه؟ لا ليس على إطلاقه، إذن لابد من تقييده. أكتب إن لم يكن له وارث، إن لم يكن له وارث، فإن كان له وارث فتفصيله في المطولات. إيه نعم سيطول الكلام. فإن كانت زوجة فإنها ستأخذ نصيبها والباقي لبيت المال، وإن كانت مثلا بنتا أو ذات رحم كبنت بنت فستأخذ كل المال، فهذا محله في المطولات. خلاص خلينا نتكلم بعد التسليم. قال رحمه الله وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميت رحمك الله وثبت نسبه وإرثه. يقول لك هذا اللقيط الذي علمنا أنه مجهول النسب والرق، لو أنه أولا الشريعة تتشوف لأن يعرف نسبه، لأن عدم معرفة نسبه بلية ومصيبة، نسأل الله السلام. فبعد الدرس أذكر لكم شيئا إن شاء الله تذكرون. فلو جاء إنسان وقال هذا اللقيط الذي التقط تراه ابني، فهذا لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى، وفي كلتا الحالتين إما أن يمكن كونه منه أو لا. أفرض أن هذا اللقيط كبر وصار عمره مثلا 20 سنة، وبعد أن كبره ما زال مجهول النسب، فقال رجل إن هذا ابني، هل المسألة تترتب عليه هنا؟ الظاهر نعم، مع أنه كان لقيطا، الظاهر أنا أقول الظاهر، حتى نخرج من كلمة الظاهر هذه ولا نتفلسف، خلينا نقول لو كان صغير، ما زال صغير، فادعى أحد الناس قال هذا ابني وهو أصغر منه سنا، فهل يقبل؟ لا يمكن. لكن لو أمكن أن يكون منه فإنه يلحق به، سواء أكان ذكرا قال هذا ابني أو كان أنثى. عجيب، حتى لو كانت أنثى، قال المصنف ولو كانت أنثى، وكيف يكون أنثى؟ يعني تقول هذا ابني، ومن أين لها جاء هذا الابن؟ ها؟ متزوجة؟ أمكن كونه منها، طيب كبيرة متزوجة، لكن زوجها ما أقر، ممكن؟ ممكن ممكن. طيب إذا قالت أنه ابنها هل يلحق بهذا الزوج؟ لا. إذا نكتب تنبيها، اكتب لما قال لك أو أنثى، تنبيه مهم هذا، اكتب ولا يلحق بزوجي مقرة، يعني هي الله يعينها هي تعترف به بكيفها، لكن زوجها ما لها علاقة فيه، هو يعترف، أنا ممكن ينكر يقول ما أعرف هذا، ما هو من الفراش، إلا إذا أثبتت ذلك ببينة، هذا شيء آخر، كلامنا الآن عند عدم البينات. تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى، صح؟ ما قال لك مسلم، فظاهره ولو كافرا وهو المذهب صحيح، ولو كافرا، لكنهم قالوا ولا يلحقه في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. قال رحمه الله ألحق به ولو ميتا، انتبه معي الآن، قوله ولو ميتا، ولو ميتا يعني من؟ اللقيط، متأكدون؟ صحيح اللقيط، يعني ولو كان اللقيط ميتا، إذن التقط ثم مات ثم جاء شخص بعد وفاة اللقيط وقال ترى اللقيط هذا اللي كان عندك يا فلان تراه ابني وأمكن كونه منه فإنه يلحق به، وثبت نسبه أنه ابن فلان وإرثه فيرثه. الشريعة تتشوف أن يكون أن يعرف نسبه. قال رحمه الله وإن ادعاه اثنان فأكثر معا، عجيب، يعني جاء اثنان كل منهما قال هذا ابني، ماذا نفعل؟ قال قدم من له بينة، كأي مسألة يتعرض فيها اثنان قال تقدم البينة، فإن لم تكن يعني فإن لم تكن بينة عندهما أو عند أحدهما أو كانت هناك بينة عند كل منهما فتعارضتا فتساقطتا فما الحكم؟ عرض على القافة، القافة جمع قائف، وهم الذين يعرفون الأنساب بالشبه، وهذا موجود إلى الآن موجود، لكن الآن يعني قل أن أسمع به الآن، لكنه موجود. فإن ألحقته بواحد، نعم، فإن ألحقته بواحد، طبعا بعض الناس قد يدعيه. أولا ينتبه إلى أمر مهم، مسألة القيافة هذه لا يرجع إليها إلا عند مجهولي النسب، لأن بعض الناس في زماننا والعياذ بالله يدعي أنه قائف وأنه يعرف أنساب الناس بالشبه، ثم كما يقول العوام يجيب العيد، فيأتي إلى إنسان بشكل معين وصورة معينة فيقول هذا يبدو من قبيلة كذا، ثم تظهر دعاوى للأنساب في زماننا موجود، دعاوى للأنساب بالباطل والبهتان والعياذ بالله، هذا موجود، يقول والله القائف الفلاني نظر إلينا وقال أنتم كذا وأنتم، هذا معروفين نسب ما يجوز شرعا، يخرجهم عن أنسابهم بالقيافة. نعم. فإن ألحقته بواحد لحقه، الحمد لله. طيب كيف يعرف القائف؟ يشترط فيه شروط، هذه ذكرها المصنف، نعم ذكرها، نعم. قال رحمه الله وإن ألحقته بالجميع لحقهم، عجيب، يعني ادعاه اثنان قال هذا ابني وقال هذا ابني، فجاء القافة فقال هو ابن الاثنين، ممكن؟ ممكن. طبيا هل يمكن الآن؟ أظن لهم كلام، هل يمكن أن يجتمع ما آن، يعني أن امرأة توطأ ويأتي شخص آخر ويطأ هذه المرأة فيجتمع الماءان في وقت واحد، هل طبيا الآن ممكن؟ الفقهاء قديما قالوا ممكن، وبناء عليه وذكروا دليلا على ذلك، وبناء عليه قالوا يلتحق بهما، فإذا لحق بهما فيكون كل منهما أبوه بالنسب وكل منهما يرثه، كل منهما. قال رحمه الله وإن أشكل أمره، وإن أشكل أمره ضاع نسبه، ضاع نسبه، نعم. قال رحمه الله ويكفي قائف واحد، ها يقول لك، نعم، وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبر، إذن حكمه خبر وليس شهادة حتى نشترط فيها شاهدين، بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا يعني عاقلا بالغا، وذكرا لا أنثى، عدلا لا فاسقا ولا مجهول الحال في الظاهر، إلا إن قلنا أن هذه من المسائل التي يجوز فيها ظاهر العدالة ولا أدري، حرا لا عبدا، مجربا في الإصابة، جربناه أكثر من مرة فأصاب، وهذا أحيانا يختبر بعض الناس، اختبر فيقال له انظر إلى هذا، وش رأيك، أين أبوه في هذا المجلس، ابحث مثلا، فتجرب إصابته فعلا. وبعض الناس كذلك، وأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للصواب، يجعلنا من أهل السداد والرشاد. ونكتفي بهذا قدر اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.